بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم الثامن من شهر رمضان للعام 36 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط أنه قال: أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال الإمام الحافظ أبو عيسى: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وأبو رمثة اسمه رفاعة بن يثربي التيمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله في هذا الكتاب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخضاب هو تغيير لون الشيب بصفرة أو حمرة، وأكثر ما يكون بالحناء أو الكتم، واختلف في خضبه بالسواد، والذي ينبغي تجنب خضب الشيب بالسواد سواء كان في حق الشيخ أو من هو دونه ممن هو في مرحلة الكهولة. وهذا الباب عقده المصنف لذكر ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أول الحديث في هذا وهو حديث أبي رمثة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به. ذكر أبو رمثة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن له. كثيرا ما يذكر الصحابة رضي الله عنهم بعض ما يحصل مما له أثر في رواية الحديث أو في نقل العلم، لأن ذكره لوجود ابنه معه له أثر فيما سيأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا تجني عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا؟ فقلت: نعم، أشهد به، يعني أن أشهد أنه ابني. وهذا دليل على توكيد الأمر، وأنه ابنه من صلبه، وأنه يشهد بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا تجني عليه. ومعنى ذلك أن هذا الابن لا يجني على والده، بمعنى لا يؤخذ الوالد بجريرة أو بجناية ابنه، والولد لا يؤخذ بجريرة وجناية أبيه. وقد جاء في هذا حديث آخر: لا يجني والد على ولد ولا ولد على والد. وهذا من عدل الإسلام، وهو في معنى قول الله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان مؤاخذ بفعله وقوله، فلا يجني الوالد على ولده، بمعنى أنه يؤخذ بجريرته أو بجنايته، وكذلك الولد لا يؤخذ بجريرة والده. وهذا من عدل الإسلام، وإنما يؤخذ الإنسان بفعله، كما قال الله عز وجل: كل نفس بما كسبت رهينة. قال العلماء: معنى رهينة مرهونة، يعني كل إنسان مرتهن ومرهون بعمله، من عمل خيرا وجده وجوزي عليه، ومن عمل شرا وجده وجوزي عليه، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال بعض العلماء: لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفت الناس. إذا كان الإنسان يؤخذ بمثقال الذرة من الخير يجازى عليها، ويؤاخذ بها إذا كانت من الشر، فيكفي الناس في الموعظة فيما يتعلق بأمر الآخرة والحساب هذا الأمر، أنهم سيجازون بمثقيل الذر، إن كان خيرا وجدوه وجوزوا به وأثابهم الله عليه، وإن كان شرا أخذوا به. قال رضي الله عنه: ورأيت الشيب أحمر. ورأيت الشيب أحمر، يعني رأيت الشيب في رأسي أو في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمر، يعني أنه رأى الشيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في لحيته ولونه أحمر. قال أبو عيسى الإمام الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، ومعنى أفسر يعني أوضح وأكثر تفسيرا. قال: لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وهذا القول للإمام الترمذي اختلف فيه لعدم وضوحه، لأن هذا الحديث يدل على وجود الشيب، ثم ذكر أن هذا الحديث هو أحسن شيء في هذا الباب وأفسر، يعني بمعنى أوضح، ثم قال: لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، لم يبلغ الشيب يعني لم يظهر فيه الشيب، وهذا محتمل لعدة وجوه. الأمر الأول أن الصحيح أنه بدا فيه الشيب، وهذا الحديث بين واضح، ولكن لما قال أفسر؟ إنما قال أفسر لأن الشيب الذي وصفه أبو رمثة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحمر، فلعله أراد بذلك أن من نفى الشيب نفى وجود الشعر الأبيض، ومن أثبته أثبته، فيكون هذا الحديث فيه إيضاح وبيان لم يحصل في الأحاديث الأخرى. ومحتمل أنه رأى أن هذا ليس بشيب، وإنما هو شعر أحمر، فمن عده من الشيب عده لذلك. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب عد هذا من تغير لون الشعر، فإن الشعر قد يكون أسود وقد يميل إلى الحمرة، فيكون هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب ولم يظهر فيه، ولكن الروايات الصحيحة والأحاديث دلت على ثبوت الشيب وعد أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيب في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتجاوز 20 شيبة أو 14 شيبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال: سئل أبو هريرة رضي الله عنه: هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال: عن أم سلمة. ثم ذكر هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه غير لون الشيب بشيء من الخضاب؟ قال نعم. وهذا الحديث فيه إثبات أمرين. الأمر الأول أن الشيب ظهر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب الشيب. والحديث الأول حديث أبي رمثة يدل على أن هذه الحمرة التي كانت في شعره من أثر الخضاب، ولهذا أورده الإمام الترمذي في أول الأحاديث في هذا الباب. قال أبو عيسى: وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب فقال عن أم سلمة، يعني أن هذا الحديث أيضا ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن هارون قال أنبأنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنها أنها قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع، أو قال ردغ من حناء. شك في هذا الشيخ، والشك هو لإبراهيم بن هارون. ثم ذكر هذا الحديث من رواية الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل، وبرأسه ردع، أو قال ردغ من حناء. قال: شك في هذا الشيخ. هذا الحديث أيضا من أوضح الأحاديث وأصرح الأحاديث في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينفض رأسه وقد اغتسل، يعني ينفض رأسه من أثر الماء. قالت: وبرأسه ردع، يعني شك الراوي هل قالت ردع أو ردغ، والمعنى أي أثر من الحناء، وقيل هو ما كان من لطخ أو تغير للون الذي يتركه الحناء بعد وضعه على الشعر. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب، وأنه خضب بالحناء، وفيه توجيه لما جاء من أنه رؤي شيب النبي صلى الله عليه وسلم أحمر، وأن من قال أن هذا قد يكون من تغير لون الشعر من غير خضب، هذا صريح في أنه خضب بالحناء، وأن هذا الإحمرار هو من أثر الخضاب بالحناء. وفيه أيضا صريح في الدقة في الرواية، في أن الجهدمة رأت النبي صلى الله رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته هذا الوصف الدقيق إثر خروجه من بيته ولم يجف شعره من أثر الغسل، وأنه ينفض رأسه، ورأت ردع أو ردغ من الحناء، وصرحت بأن هذا من حناء، وهذا صريح في خضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء أنه لربما لم يداوم عليه، فمن رآه وقد رأى الشيب في رأسه وهو غير مخضوب فإنه يروي ما عرف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: شك في هذا الشيخ، والشيخ هو إبراهيم بن هارون، يعني في هذه اللفظة هل قالت ردع أو ردغ. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل أنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، يعني أنه خضبه بشيء يغير لون الشعر إما من الحناء أو من غيره، وهذا معارض لما جاء في حديث أنس السابق أنه سئل هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يبلغ ذلك، إنه لم يبلغ ذلك. وهذا محمول في الجمع بين الحديثين أن الخضاب الذي نفاه أنس في الحديث السابق هو ما عم الشعر أو غلب عليه بحيث يقال إن الشعر مخضوب، وإنما يخضب شعرات قليلة من الشيب الذي ظهر عليه، فالنفي محمول على أن الغالب هو أنه لم يخضب شعر رأسه لأن الغالب فيه السواد والشيب قليل، فالنفي محمول على الأكثر. وإثبات الخضاب هنا وأنه رأى شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا هذا محمول على تغيير لون الشيب على قلته. ثم ذكر قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا، وهذا فيه تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب شعر رأسه، وذكر عبد الله بن محمد بن عقيل أنه رأى ذلك بحضور أنس، وهذا تأكيد أن أنس مالك أنه ممن شهد شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخضوب وأن هذا ثابت، ولو لم يحصل هذا لأشكل أن يثبت الخضاب ويخفى على أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب بمجموع ما جاء فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فيه الشيب وهو قليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وأنه خضب بالحناء كما جاء في حديث الجهدمة، ولكن الخضب بالحناء غير مقصور، يعني الخضاب أن يكون بالحناء، لكن هذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في حديث أنس أن خضاب أبي بكر الحناء والكتم مما يدل على أن أول ما يخضب به هو الحناء والكتم، ودليل على أن الخضاب بالسواد أنه ينبغي أن يتجنب. فهذا الباب فيه إثبات خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه خضب بالحناء، وأن ما جاء في بعض الروايات من نفي الخضاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على غالب الشعر أنه لم يخضب لأن شعر الشيب فيه قليل، ومعلوم أنه لو خضب الشيب فإنه لا يكاد يظهر في كثرة الشعر. وهذا أيضا ما جاء في حديث أبي رمثة عندما قال أنه رأى يعني الشيب أحمر، يعني عدده قليل، وأن الخضاب يكون للشيب لا يكون لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. ثم ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب وفي كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة عقدها المصنف لما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل في اكتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أبلغ من قوله اكتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قوله ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الاكتحال ودليل على نوع الكحل الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. والاكتحال هو الاكتحال بمادة الكحل، سيأتي تعريفها في العين، وهو مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي التنبيه على حكم استخدامه للرجال في الزينة واختلاف العلماء في ذلك. ذكر في بداية هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد، اكتحلوا بالإثمد، هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محمول على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاكتحال بالإثمد. والإثمد هو حجر طبيعي معروف يستخرج منه مادة الكحل المعروف بالإثمد، وهو من أفضل أنواع الكحل. وهذا الحجر يوجد في الحجاز ويوجد في المغرب ويوجد في أصبهان قديما، وقيل إن أجود ما يكون ما يكون في أصبهان، وهو من أجود أنواع الكحل من هذه المادة، وهي مادة الإثمد. وهذه المادة تميل إلى السواد أو إلى الإحمرار أحيانا، وهي أيضا متفاوتة في جودتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فائدتين للاكتحال بالإثمد، يجلو البصر يعني يزيل الغشاء ويزيل ما ينبت على العين من اللحم الزائد، وينظف العين وتصبح العين في جلاء وفي نظافة من تلك الزوائد التي تخرج في العين ومن الغشاوة التي تصيب العين أحيانا. فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، والمقصود بالشعر هو الشعر الذي يخرج على الأهداب وعلى الأجفان، فإنه مستحسن، فإنه من الجمال وأيضا من الصحة، فإن الله عز وجل يحمي به العين من الشوائب ومن الأتربة إذا ما كان الشعر كثيفا. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاكتحال بالإثمد، وذكر أن له فائدتين. ومن هنا قال من قال من أهل العلم أن الاكتحال للرجال ليس بسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فوائد طبية له ولم يذكر أنه من الدين، فقال بعض العلماء أنه ليس من السنة بالنسبة للرجال، سيأتي التنبيه على اختلاف العلماء في ذلك. قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، له مكحلة، المكحلة هي الأداة التي يجعل فيها الكحل، وهي إناء وفيه المرود وهو المعروف، وهو ما يستخرج به مادة الكحل من هذه المكحلة ثم يجعل في العين. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة، وهذا دليل على أنه كثيرا ما يكتحل عليه الصلاة والسلام، وأنه يكتحل ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني ثلاثة مرات بالمرود في العين اليمنى ثم ثلاثة في العين اليسرى، وأن اكتحاله وترا، يكتحل ثلاث مرات في عينه اليمنى وثلاثة أخرى في عينه اليسرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حاء وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين. ثم أيضا ذكر هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد، وهذا فيه زيادة بيان وإيضاح، وأن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام، وفيه تنبيه لطيف أن اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتزين وإنما كان للتداوي والاستشفاء، فإن الاكتحال لو كان للزينة لاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه، وإنما اكتحاله قبل أن ينام دليل أنه ما كان يتخذ ذلك زينة وإنما كان للاستشفاء حتى يبقى أثر الكحل في العين عند النوم وتدوم مدته ويبقى فترة أطول، وهذا دليل على أنه للاستشفاء، وهو ما قال به بعض أهل العلم في حق الرجال. قال ثلاثا في كل عين، يعني أنه يكتحل ثلاث مرات في كل عين. قال وقال يزيد بن هارون في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، وهذا في معنى ما تقدم أن اكتحاله قبل نومه، وأنه يكتحل ثلاثا في كل عين لأن ذلك أدعى لبقاء الكحل في العين عند النوم، وفيه توجيه وتنبيه لطيف إلى أن اكتحاله عليه الصلاة والسلام لم يكن عن تجمل وتزين وإنما كان طلبا لصحة العين وللاستشفاء بهذه المادة، وهذا مؤكد لما جاء في الحديث السابق في قوله يجلو البصر وينبت الشعر. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ثم ذكر هذا الحديث من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم، عليكم بالإثمد عند النوم، هذا أيضا فيه زيادة توجيه في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالاكتحال عند النوم، وهذا مطابق لهديه في نفسه أنه يكتحل عند النوم، وفيه أيضا تنبيه لأن الاكتحال في حق الرجال لا يراد به الزينة وإنما يراد به طلب صحة العين. قال فإنه يجلو البصر وينبت الشعر، وهذا تقدم شرحه والتعليق عليه في حديث ابن عباس. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد، يعني خير ما اكتحلتم به من المواد التي يكتحل بها، لأن الكحل يخرج من مادة الحجر ويصفى بطريقة ينتفع به، وأن خير ما انتفع به هو من حجر الإثمد. قال يجلو البصر وينبت الشعر، وهذه الخصيصة هي في الإثمد، وإن كان لأنواع الكحل التي تستخرج من غير الإثمد لها فوائد، لكن الإثمد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص وأنه يجلو البصر وينبت الشعر. وقوله خير أكحالكم هذا دليل على أن الكحل كان معروف عندهم وأنهم يستخدمونه، وهو ليس بأمر يعني ما جاء إلا مع الإسلام، وإنما هو معروف عند الناس ومما استفاض في الناس وعرف عند الأمم الماضية لما فيه من الفوائد. وقد ذكر ابن سينا الطبيب الفيلسوف أن فيه منافع عظيمة، ومنها أنه يجلو البصر وينبت الشعر، وهذا موافق لما دلت عليه السنة، فإن الظن بمثل هذا الرجل أنه ما اطلع على السنة لبعده عنها، ولكن هذه من شهادة الأطباء لما يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما وختم به هذا الباب، وهو في لفظ حديث ابن عباس قال: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذا تقدم شرحه في حديث ابن عباس، ولكن تنوع الرواية عن الصحابة رضي الله عنهم في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ثبوت هذا الأمر. وملخص هذا الباب هو اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يكتحل، وأن كحله الإثمد، وأن اكتحاله قبل نومه، وأنه يكتحل 3 في كل عين، هذا هديه في نفسه، وأنه أرشد الأمة إلى الاكتحال وبين فوائد الكحل بالإثمد وأنه يجلو البصر وينبت الشعر. وفيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم له مكحلة يكتحل منها، وهذا دليل على كثرة اكتحاله عليه الصلاة والسلام. هذا ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اكتحاله. واختلف العلماء بعد ذلك في حكم الكحل بالنسبة للرجال والنساء. أما النساء فإنه يستحب للنساء التجمل بالكحل، وهذا باتفاق العلماء وليس فيه نزاع، أن المرأة يجوز لها أن تتزين بالكحل، لأن المرأة من طبيعتها التزين، مع ما فيه من الشفاء ومع ما فيه من هذه الفوائد التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الرجال فاستخدامهم للكحل لا يخلو من حالين: إما أن يكون للتزين، وإما أن يكون للاستشفاء ولطلب صحة العين كما جاءت بذلك الأحاديث. أما استخدامه للرجال لهذه المقاصد التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجلو البصر وينبت الشعر في الإثمد، فإن هذا محل اتفاق بين العلماء، وأنه يجوز استخدام الرجل للكحل لهذه المقاصد التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رغب في ذلك، قال: عليكم بالإثمد، اكتحلوا بالإثمد، فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء بعد ذلك مع هذه الأحاديث، هل كان الاكتحال الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ترخيص لاستخدام الرجال للكحل فيكون مباحا في حقهم، أو أنه توجيه إلى تزين الرجال بالكحل ويكون مشروعا في حقهم وهو مستحب، أو أنه يمنع من ذلك؟ في هذا 3 أقوال. القول الأول أنه مستحب للرجال التزين بالكحل، وهو المشهور من قول الحنابلة والشافعية. والقول الثاني أنه يكره في حق الرجال، يكره التزين به في حق الرجال دون ما يستخدم بقصد الشفاء، وهو قول الحنفية. والقول الثالث أنه يحرم تزين الرجال بالكحل وإنما يستخدم للحاجة، وهو المشهور من قول المالكية. ونقل قول آخر للإمام مالك أنه مباح للرجال، فهذه 3 أقوال: قول يمنع منه في التزين في حق الرجال وهو المشهور من مذهب الإمام مالك، والقول الثاني أنه مكروه وهو المشهور عند الحنفية، والقول الثالث أنه مستحب عند وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة، واستدلوا بهذه الأحاديث. ومرجع الخلاف والاختلاف بين العلماء رحمهم الله في أن هذه الأحاديث التي وجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم للاكتحال بالإثمد، هل المقصود بها الزينة أو المقصود بها الاستشفاء؟ الذي يظهر أن هذه الأحاديث تدل على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للاكتحال لطلب الشفاء، وفعله وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بالإثمد عند النوم دليل على أن استخدامه للرجال ليس للزينة، وإنما هو لطلب صحة العين، لأنه يجلو البصر وينبت الشعر، ولهذا كان اكتحاله عليه الصلاة والسلام قبل نومه، ووجه الأمة إلى الاكتحال قبل النوم. لكن لو اكتحل رجل يعني عند خروجه فلا بأس إذا لم يرد به الزينة، لأن الأعمال إنما هي بالنية وبحسب المقصد، ولكن الأولى أن يكون عند النوم لأنه أنفع للعين، ويذهب عند الوضوء وعند الخروج إلى الناس فيذهب أثره من العين من خارج العين. فهذا الذي يظهر في حكم الاكتحال أنه يدور بين الرخصة وبين المنع منه، سواء قيل المنع تنزيه أو للتحريم أو أنه مستحب، والقول بالاستحباب يعني النصوص لا تعضده، وإنما غاية ما فيه هو الترخيص فيه في حق الرجال. والأحاديث تدل على أن الاكتحال الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما لطلب صحة العين والشفاء دون الزينة للرجال. أما النساء فلا بأس بتزين النساء بالكحل، وهو مما اتفق عليه العلماء ولم ينكره أحد منهم. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم تغيير المرأة لشعرها الذي ليس فيه شيب وصبغه بالسواد زيادة في الزينة؟ أما تغيير شعر المرأة بلون آخر غير الأسود فإنه لا بأس به إذا كان للتزين، لا بأس به ما لم يكن فيه تشبها بالكافرات أو بالفاسقات. وأما صبغه بالسواد فهذا الذي دل الحديث على المنع منه، وعليه كثير من أهل العلم أنه ينبغي للرجال والنساء تجنب السواد، سواء كانت يعني شابة أو كبيرة السن، سواء هذا التغيير للشعر الأسود بالأسود أو للشعر الأبيض وهو الشيب بالأسود، فإن المنع من السواد يعني عام. والقول بأن صبغ الشعر الأسود بالأسود زيادة في الزينة هذا غير صحيح، لأن الشعر إذا كان بطبيعته يعني أسود فإن زينته في السواد الذي خلق عليه الشعر، لا في السواد المبالغ فيه الذي يعني تنفر منه النفوس، فلا حاجة لتغيير بالسواد، مع أن الأمر محتمل للتحريم عند بعض أهل العلم. نعم. أحسن إليكم. انتشرت ظاهرة اللي هي التشقير، يكثر السؤال عنها، هل تلحق بالنمص؟ أحسن الله إليكم. هذه من المسائل الآن التي اشتهرت بين النساء وشغلنا الناس بها، وهو مسألة ما يسمى بتشقير الحواجب، وهو وضع مادة يعني تشبه لون البشرة، بحيث إذا صبغ شعر الحاجب يرى وكأنه قد نمص أو كأنه أخذ منه شيء. فاختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من أباح ذلك وقال هذا ليس بنمص، والمرأة إنما نهيت عن نمص الحاجبين، ومنهم من قال أنه يؤدي إلى معنى النمص فينبغي تركه. وهذا الأمر لا شك أنه إذا وجد